بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسر أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. إخواني، وقفنا على كتاب الحج والعمرة. كتاب الحج والعمرة يجبان على الفور مرة في العمر على مسلم مكلف حر ملك زادا وراحلة تصلح لمثله، فاضلة عن حاجته من مسكن وخادم ووفاء دين وكفارة دائمة له ولأهله. فلو عجز لكبر أو مرض ميؤوس أقام من يحج ويعتمر من مكانه، وإن مات قبله أخرج عنه من رأس ماله، فإن لم يس أو زاحمه دين فبحصته من حيث يبلغ. ويصح من العبد ولا يجزئ إلا أن يعتق بعرفة وفي العمرة قبل طوافها، وكذا الصبي، ويفعل عنه ما يعجز عنه من إحرام ونحوه أو لا ينافيه من مباح، ونفقة حجه وكفارته في ماله لا في مال وليه على الأصح. وتزيد المرأة بمحرم وهو زوجها أو من تحرم عليه على الأبد بنسب أو سبب مباح، ويجزئ بدونه ومن غير مستطيع. ومن لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، فلو فعل وقع عن نفسه في الأصح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. الحج في اللغة القصد. الحج في اللغة القصد، تقول حججت إلى كذا، أي قصدته، قصدت هذا المكان. وفي الاصطلاح هو قصد مكة أو قصد المسجد الحرام في زمن مخصوص تعبدا لله جل وعلا لأداء المناسك من إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة وغيرها. والعمرة في اللغة الزيارة، وفي الاصطلاح زيارة البيت الحرام تعبدا لله جل وعلا على وجه مخصوص لأداء المناسك من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. والحج ركن من أركان الإسلام، يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، حديث ابن عمر، وهكذا ما مر من حديث طلحة بن عبيد الله لما جاء الأعرابي يسأل عن شرائع الإسلام، وهكذا حديث عمر حينما جاء جبريل يعلم الناس شرائع دينهم، وغيرها من الأحاديث. وقد نقل غير واحد الإجماع على وجوب الحج. والحج من أفضل الأعمال، فقد جاء في حديث عمرو بن العاص الصحيح حينما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومد رسول الله يده، فعمر رضي الله عنه أعاد يده فقال: ما لك يا عم؟ قال: أردت أن أشترط يا رسول الله. قال: وماذا تشترط؟ قال: أن يغفر لي ما قد سلف. فقال: يا عم، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فلو لم يكن في الحج إلا أنه يهدم ما كان قبله من الذنوب لكفاه فضله. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحج المغرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالوقوف بهذه الأماكن الفاضلة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأداء المناسك على الوجه الذي أداها عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم فيه خير عظيم للمسلم من أي موقع ومن أي أرض الله جاء. وهذا الحج رحلة كريمة يتنقل فيها الحجاج بين المشاعر وهم يتذكرون مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم بين الحطيم وزمزم وفي عرفات ومنى ومزدلفة، وهم أيضا يتذكرون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فهم يغسلون ذنوبهم وخطاياهم هناك، وقد جاء أن الله جل وعلا يتجلى لعباده عشية عرفات ويقول: انصرفوا مغفورا لكم. لك الله يا رب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساحي والعرفات. فهذه الرحلة الكريمة التي تنقل فيها المسلم بين هذه المناسك وتلك البقاع يقتدي برسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى، لأن من تعدى فقد أساء. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال أهل العلم: ينبغي لمن عزم على الحج أن يتوب ويتخلص من المظالم ويحرص على النفقة الحلال ويحرص على الرفقة الطيبة، وإن كان فيها طالب علم فهذا أكمل وأولى، فإن لم يكن فعلى الأقل أن يكون معهم كتاب يستفيدون منه يصف رحلة الحج من بدايتها إلى نهايتها، وأيضا يستخير ويستشير. والاستخارة هنا ليست لذات العبادة، لأن العبادات لا استخارة فيه، وإنما الاستخارة للراحلة والرفقة والمركبة، يعني اليوم واليوم الذي يسافر به وهكذا، والآن الحملة هل يمشي مع الحملة الفلانية وكذا. وأيضا يستشير في من يصح. وسيأتينا إن شاء الله الحج على الفور أم على التراخي، وينشغل في طريقه بما ينفعه تسبيحا وذكرا ودعاء وتلاوة للقرآن ومذاكرة لأحكام الحج. يقول المؤلف رحمه الله: يجبان على الفور. يجبان أي الحج والعمرة، وقد فرض الحج سنة 9 في أصح أقوال أهل العلم، وقيل سنة 10 وقيل سنة 8 وقيل سنة 7، ولكن الذي يظهر أنه سنة 9، ولم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك السنة لأنه كان منشغلا بالوفود الذين كانوا يفدون إليه بعد أن تم الفتح الأعظم، فأمر أبا بكر أن يحج بالناس، وأمر عليا أن ينادي في الناس ألا يحج العام القادم مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. يجبان على الفور، لأنه متى استطاع المسلم الحج وجب عليه أن يبادر إليه، وهذا أحد أقوال أهل العلم. وقيل إن الحج ليس على الفور بل على التراخي، والذين يقولون على التراخي يستدلون بفعله صلى الله عليه وسلم حيث وجب أو فرض الحج في السنة 9 ولم يحج صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، والذين يقولون إنه على الفور يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان غير متهيئ وكان يرغب أن يحج معه أقوام كثيرون لينقلوا حجته صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه حج معه ما يزيد على 100,000 وبضعة 10,000، وهذا عدد كبير بالنسبة للأمكنة في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. مرة في العمر، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن فرض الحج قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، لو قلتها لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، وهذا من رحمة الله بنا أن الحج فرض علينا مرة واحدة. وتعلمون أن تكاليف الإسلام تتفاوت، منها ما يتكرر في اليوم والليلة وهو الصلاة تكرر 5 مرات، ومنها ما يتكرر في السنة مرة وهو الصيام كما مر معنا، ومنها ما يتكرر في العمر ما لا يجب في العمر إلا مرة واحدة وهو الحج. وهو الحج مرة في العمر على مسلم. طيب، هل العمرة واجبة؟ هل العمرة واجبة؟ نقول قال بعض أهل العلم إن العمرة واجبة، واستدلوا بقول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. وأيضا استدلوا بحديث: عليهن جهاد، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن العمرة سنة، أن العمرة سنة لأنها لم تذكر في الحديث، والإسلام على 5، حديث الأعرابي وحديث جبريل، لم تذكر العمرة وإنما ذكر الحج فقط. وهل هي مشروعة لأهل مكة؟ هل العمرة مشروعة لأهل مكة؟ نقول الراجح أنها غير واجبة عليهم، لكنها تشرع لهم، وهذا رأي شيخ الإسلام عليه رحمة الله ورأي شيخنا رحمه الله، أنها مشروعة لهم لكن ليست بواجبة عليهم، وإن كانت واجبة على غيرهم، واجبة على غيره. والحج والعمرة مرة واحدة فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، كتب عليكم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فلما قال رجل: كل عام يا رسول الله؟ قال: لا، لو قلتها لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، ذروني ما تركتكم، كما قال صلى الله عليه وسلم. على مسلم مكلف كما قلنا في الصيام، الكافر لا يصح منه أي عمل، لا يصح منه أي عمل، وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا لئن أشركت ليحبطن عمله. مكلف أي بالغ عاقل، لأن المجنون والصغير مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. حر، فالعبد لا يجب عليه الحج لأن وقته مستغرق لسيده، فلا يجب عليه الحج. لكن لو حج العبد هل تكفيه عن حجة الإسلام أم لا بد أن يحج إذا عتق؟ قولان لأهل العلم، قيل إنه يلزمه أن يحج إذا عتق لما ورد أيما عبد حج ولم يعتق فحق عليه إذا عتق أن يحج، وقد نقل الترمذي الإجماع على ذلك. وقال بعض أهل العلم بل يكفيه لأنه مسلم مكلف أدى الحج فيكفيه. ويرى العلامة ابن سعدي وهو رأي شيخنا رحمه الله أنه إن أذن له سيده كفته عن حجة الإسلام وإلا فلا، وهذا قول وسط، إن أذن له سيده كفته عن حجة الإسلام وإلا لزمه أن يحج إذا عتق، لزمه أن يحج إذا عتق. ملك زادا وراحلة، يشير المؤلف هنا إلى شروط الحج، وشروط الحج خمسة: الإسلام، وقد أشار للمؤلف بقوله مسلم، والبلوغ والعقل، وأشار له المؤلف بقوله مكلف، والحرية، وأشار لها المؤلف بقوله حر، والاستطاعة، وأشار لها المؤلف بقوله ملك زادا وراحلة تصلح لمثله فاضلة عن حاجته من مسكن وخادم ووفاء دين وكفارة دائمة له ولأهله. فهنا لا بد أن يكون مستطيع، والاستطاعة أن يملك زادا يوصله إلى مكة ويعود، يكون كافيا لعودته إلى بلده، ويملك راحلة مناسبة لمثله، طائرة، سيارة، بعير، حسب الشخص. وتزيد المرأة بوجود المحرم، لا بد أن يكون لها محرم، فإن لم يوجد المحرم لم تكن مستطيعة. قال المؤلف تصلح لمثله، لكن قد يكون عند راحلة ولا تصلح لمثله، مثل إنسان لا يمكن أن يركب السيارة، في صنف من الناس ما يستطيع يركب السيارة، تضرر إذا ركب السيارة، فهذا نقول إن كان عنده قيمة تذكر الطائرة وإلا لا يجب عليه الحج. وهكذا لو كان إنسان ما يستطيع يركب الدابة، لا خيل ولا بعير، ولا يجد أجرة السيارة، فنقول لا هذا غير مستطيع. إذن لابد أن تكون الراحلة والزاد تصلح لمثله، لأنها الناس يتفاوتون في مركوباتهم ويتفاوتون في أكلهم وشربهم، تصلح لمثله فاضلة عن حاجته، يعني لابد أن تكون هذا الزاد والراحلة فاضل عن حاجته، حاجة الإنسان اللي هو أكله شربه، أكل أولاده شرب أولاده، مسكنه إذا كان خادم يخدم مثله، إذا كان طالب علم عنده مكتبة كل هذه حاجة تعتبر حاجة أصلية، تعتبر حاجة أصلية. ووفاء دين، فإن كان عليه دين فهو غير مستطيع، نقول سدد الدين ثم حج. ووفاء دين وكفارة، أيضا لو كان عليه كفارة نقول قدم الكفارة، لأن دين الله ودين الله أحق بالوفاء، كما قلنا بالأمس دائمة له ولأهله، دائمة هذه وش يعني، مش مقصود وش الدائمة دي، وش الدائمة الكفارة، الكفارة دائمة، النفقة دائمة. ها اللي ما مع كتاب ما نشرح عليه، لكن اللي مع كتاب من اللي قال الحاجة؟ أنت؟ صح، الجواب صحيح، الحاجة تكون دائمة، لأن المؤلف لاحظوا ماذا يقول، يقول فاضلة عن حاجته. لاحظ من مسكن هذا بيان، من مسكن وخادم ووفاء دين وكفارة، كل هذه تعتبر بين قوسين، لأن بيان لي الحاجة. ثم قال دائمة، ولهذا ضبطها كذا، دائمة له ولأهله. وش معنى دائمة له ولأهله؟ يعني إنسان عنده محل تجاري، المحل التجاري هذا يأخذ منه مصروفه هو أهله، هل نقول علشان تحج بع هذا المحل التجاري وحج؟ ها لا، نقول ما وجب عليك الحج حتى وإن كنت تملك هذه الحاجة الدائمة، يعني هذا المحل الدائم لك، لأن هذا من ضمن حاجاتك الأصلية. واضح يا إخوان العبارة ولا ما واضح؟ يا المؤلف يقول حاجة دائمة، شوف من مسكن ومركب وخادم وكفارة، كل هذه خلها بين قوسين لأن توضيح للحاجة، حاجة دائمة له ولأهله، يعني هذه الحاجة تكون دائمة مستمرة، تدر عليه، أو يكون مثلا عنده سكن إضافي مأجرة هذا السكن عشان يدر عليه، ما عنده وظيفة، فنقول لا يلزمك بيع هذا المسكن أو بيع هذه الحاجة وأنت هنا غير مستطيع للحج. فلو عجز له المسلم لكبر سن ما استطاع، أو مرض ميؤوس، مرض ميؤوس من برأة في العادة، أقام من يحج ويعتمر من مكانه، من يحج هذا لا إشكال لأن الحج واجب، لكن يعتمر على قول من يرى أن العمرة واجب. ثم يقول المؤلف من مكانه، مكان من؟ مكان المنيب، مكان المنيب، عندنا نائب ومنيب، يعني المؤلف يقول لو كان عندنا كبير من المدينة، شخص كبير السن ما يستطيع يحج، لا بد أن يقيم من المدينة رجل يحج عنه، سواء كان النائب من أهل المدينة أو من غير أهل، ونقول هذا مرجوح، الراجح أنه يجب عليه أن ينيب غيره عنه من أي مكان، فلو كان العاجز في المدينة وأناب شخصا من مكة كفاه ذلك، وإن كانت أقل الكلفة لكن نقول يكفي، وإن كان من المدينة وأناب أحد من الرياض كفاه ذلك، المهم أنه له أن يقيم من أي مكان. وإن مات، من هو الذي مات؟ من لم يحج، من لم يحج وإن مات قبله. الضمير يعود على ماذا؟ قبله، قبل الحج. وإن مات قبله أي قبل الحج أخرج، ما هما؟ الحج والعمرة. أخرج من عنه من رأس ماله، لأنه دين متعلق بذمته، من رأس ماله. يعني ما نقول خذه من الثلث، لا، نقول دين، هذا من رأس المال قبل الثلث. فإن لم يفي أو زاحمه دين فبحصته من حيث يبلغ. يعني ما وفى ماله الذي تركه، أو زاحمه، يعني زاحم الحج دين آخر. المؤلف شو يقول؟ يقول نعطي الحج قسم ونعطي الدين الثاني قسم، ونقول حج أيها النائب من حيث يكفي هذا المبلغ. هذا على رأي المؤلف اللي يقول انه يحج من مكانه. وعلى الراجح ما ترد هالمسألة، على الراجح لا ترد هذه المسألة، واضح ولا لا؟ يقول المؤلف فإن لم يفي، وش اللي ما وفى؟ يعني ما وفى ماله للحج من مكانه، أو زاحمه دين آخر فبحصته، يعني يأخذ حصة الحج. لأن مثلا لو عليه دين لك أنت وعليه الحج، ولو خلف 5000 نقول كم دينك أنت؟ دينك 5000، نقول خذ النصف، خلي الحج النصف، نقول حجة أيها النائب من حيث تكفيك 2500. واضح؟ هذا على رأي المؤلف اللي يرجح أنه من مكان، لكن على ما رجحناه لا ترد المسألة. لا، إذا مات ولم يستطع خلاص يسقط عمل الحج. طيب، الفقهاء يقولون 3 حجات مفروضات يقعن عن شخص واحد في سنة واحدة. 3 حجات مفروضات يقعن عن شخص واحد في سنة واحدة. اعتمر في رمضان، العمرة تسمى حج، نذر يحج 3 مرات في سنة واحدة، هذا نذر صحيح ولا باطل؟ يمكن هذا؟ هذا هو صحيح. كيف؟ حجة واحدة، هذا يمكن تحج أنت عن 3 عن نفسك وغيرك؟ هذا مستحيل. أنت ستطوف نفسك، ستقف عرفة لنفسك. هذا مثل اللي يلعبون على الناس، ياخذ 3 حجات 4 ويقول حجيت عنكم، هذا لعب على الناس. لا لا لا، احنا ما نرى انه يوكل، اذا كان مستطيع ما نرى انه يوكل. ها، غيرت المكان انت. طيب، ها، لا هو حر، ما بعد هو حر. طيب خذوا الجواب، ها، عطنا الجواب الحين، ارفع صوت. نذر ويش؟ نذر أن يحج عن من؟ عن أمه. كيف نذر أن يحج؟ أيوة أيوة أيوة أيوة، الاثنين. احنا نقول 3 حجات مفروضات يقعنا عن شخص واحد في سنة واحدة. طيب خذوا الجواب، هذا شخص وجب عليه الحج فمرض، مرض قالوا انه ميؤوس منه، ايش يجب عليه؟ يلي. طيب النائب احرم بالحج، المنيب عافاه الله فحج، كم فارا؟ المنيب نذر ان يحج سليم فاناب شخصا اخر لانه كان مريض وناذر، فاناب للنذر واناب عنه، هذول اثنين، وعافاه الله حج، كم صارا وعن من؟ عن شخص واحد. واضحه؟ طيب النذر عن نفسه، ها؟ حتى عن نفسه، خل النذر عن نفسه. ايوه، هو نذر انه يحج، يعني هو قال بحج ونذر انه يحج سنتين ثانيه ان شاء الله، صح ولا لا؟ مرض فجهز حجين، عن نفسي عن حج فرضه وعن حج نذره، وعافاه الله حج عن فرض نفسه. المؤلف يقول عليه رحمه الله: ويصح من العبد ولا يجزئ الا ان يعتق أو يعتق بعرفة وفي العمرة قبل طوافها. المؤلف يشير إلى المسألة التي أشرنا إليها، وهي أن العبد إذا حج لا تكفيه عن حجة الإسلام إلا أن يعتقه سيده وهو بعرفة. هنا إحرامه صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. فلو اعتقه وهو بعرفة فنقول خلاص حجك هذا فرض، وفي العمرة أن يعتقه سيده قبل أن يطوف بالبيت، لأن الطواف الركن العمرة الأساسي، فهنا تجزئه عن عمرة الإسلام على من يرى وجوبها. وعلى القول الثاني إن أذن له سيده حتى ولو لم يعتق فإنه تجزئ عن حجة الإسلام. وكذا الصبي، يعني الصبي مثل العبد، إذا بلغ في عرفة، تكفيه عن حجة الإسلام، وإذا بلغ قبل أن يطوف للإفاضة، طيب شلون ندري أنه بلغ وهو واقف عرفة؟ لم هو واعي؟ نعم بعرفة ولا من الناس اللي يوسع صدر ما شاء الله إلى مو واقف مو بارد هذا، فنعم محتلم. طيب خلنا من هذه واضحة بعرف، لكن اللي قبل الطواف كائن بيطوف شلون ندري انه بلغ؟ ها؟ بلو 15 ما يلزم بالثاني يا شيخ، بلو 15 خلاص، إذا ولد قبل المغرب حسب ان هذا يوم. ها؟ تفكر هذه إضافة منك، يعني تضيف إلى علامات البلوغ النظر إلى المرأة. لا صوت ايش تقول؟ هذا اللي يتكلم لا هذه العوام يقولون انها من علامات البلوغ، لكن ما يقبل هذا الصغار لما بدا يتغير صوته استعرض عضلات يعني اني بلغت، ما له علاقه. علامات البلوغ قلناها لكم قبل تمام 15 سنة، انبات شعر العانه والانزع، شلون ندري انه بلغ؟ هاي هذا ما قضينا منه. الشعر بيدري عنه قبل الله يهديك، ما هو قبل الطواف، لكن يا اخوان بالانزال هذا وهو جاي بالباص يبي يطوف نام، ويوم دخل الحرم انسهل ونام واحتلم، من النوعيه اللي قلنا لكم انه ينام وهو واقف فاحتلم. انسان مثلا حمل الله وإياكم مثل ما قال الأخ نظر إلى امرأة لكنه أنزل. الأخ يقول بس أنه ينظر إلى امرأة، لا يقول نظر وأنزل، فدل عرفنا أنه بال واضح. فهنا نحكم ببلوغه، نحكم بأن هذا الشخص قد بلغ. وأما مسألة تغير الصوت ومسألة يعني كونه ينظر كونه به إربة للنساء، قد إنسان يوجد عنده هذا وهو 5 6 7، ولهذا ينبغي مثل النوعية يمنع من الدخول على النساء ويفعل عنه وليه، أو تقول ويفعل عنه ما يعجز عنه من إحرام ونحوه أو لا ينافيه من مباح. من اللي يفعل عنه؟ ولي يفعل عنه ما يعجز. تمثلوا لي بشيء يعجز عنه الصبي؟ رمي الجمار للذبح الهدي وهكذا، كل شيء يعجز عنه يفعله ولي. والصبي على نوعين، صبي مميز هذا يلقنه وليه يقول قل لبيك حجا لبيك حجا عمره، وصبي لا صغير طفل مره شهر شهرين سنه سهالة يحرم عنه. هل يكفي الطواف للحامل والمحمول؟ تدفق عربيه ولا شايله على كتفك يكفي عن الاثنين؟ يكفي عن واحد؟ على العموم أنت على رأي الشيخ ابن باز وأنت على رأي الشيخ محمد عليه رحمة الله، لكن الراجح أنه يكفي. لا تشددوا على الناس، يعني تطوف الطفل لما تقول له طف يعني برمضان ولا بالحج، نقول أبدا يكفي سواء دفع بالعربية أو حملة يكفي. المؤمن ينوي أن هذا الطواف له ولي وللصبي، ينوي أنه له وللصبي، فالراجح أن الطواف يكفي عن الحامل والمحمول سواء كان بعربية أو كان محمولا على الأكتاف. قال وما لا ينافيه، ما لا ينافي ماذا؟ ضمير هنا ينافيه شعود عليه، أحسنت من اللي قال الحج يرفع صوته، يرفع صوته حج، ما لا ينافي الحج. وأيضا يفعل وليه عنه ولي الصبي عن الصبي ما لا ينافي، ما لا ينافي الحج، مثل التجارة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا ما ينافي. فلو أن الولي تاجر للصبي يقول لا حرج عليك، لأن التجارة لا تنافي ها لا تنافي الحج، ما لا ينافي من مثل التجارة، مثل التجارة. طيب ونفقة حجه أي الصبي، حجه أي الصبي، وكفاراته يعني كفارات الحج، يعني لو أخل الصبي بشيء من المحظورات وقع فيها، فالمؤلف رحمه الله يقول ها إنها على من؟ على من؟ على الولي، من مال من؟ من مال الصبي. ولكن الراجح أن الصبي ها لا كفارة عليه إلا شيء واحد، وشو؟ لا مميز ولا ما هو مميز، ما عليه كفارات في الحج بالنسبة للحج إلا شيء واحد. استنى اللي قال الصيد، صوتي الصيد، صيد صغير ما هو صغير عليه، ولهذا انتبهوا الصغيرين لا إذا شافوا جراد بالحرم لا يشوفهم يلحقون، هذا أحيانا الجراد كما تعلمون من هذا العلم يقول فيها تمرة، عمر قضى فيها تمرة. فالمهم أن الصبي لا كفارة عليه، ولهذا عند أهل العلم قاعدة في الحج عمد الصبي ها كخطأ الكبير، عمد الصبي كخطأ الكبير، خطأ الكبير عليه كفارة إذا أخطأ الكبير إذا نسي؟ ها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا عفي لأمتي عن الخطأ والنسي، فعمد الصبي كخطأ الكبير. ها إلا ينهى غطر في وخر، لكنه ما معلش في ماله يعني مال الصبي لا في مال وليه على الأصح. مثلا حصلاتك الراجع مع الصبي لأنه هو اللي وقع. وتزيد المرأة على الرجل بمحرم يعني لا بد من شرط المحرم لوجوب الحج عليها وهو زوجها أو من تحرم عليه على الأبد بنسب أو سبب مباح. لماذا قال الفقهاء زوجها أو من تحرم عليه؟ لماذا قدموا الزوج؟ زوجها هل تحرم عليه؟ ما تحل إلا زوجها. ولهذا الفقهاء يجيبون عبارة تحرم عليه فلا بد أن يأتوا للزوج لأنه هو الوحيد اللي ما تحرم عليه، صح ولا لا؟ فيقولون زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. بنسب معروف لكم، الولد والأخ والبنت والخال وهكذا اللي تحرم عليه. وسبب المباح ما هو السبب؟ الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. فالسبب المباح هنا يقصد المؤلف عليه رحمة الله الرضاع. ويجزئ بدونه، يجزئ ما هو الذي يجزئ الحج بدونه أي بدون المحرم يصح الحج لكن مع الإثم، ومن غير مستطيع يعني يصح الحج من غير مستطيع. فلو أن مريضا كلف نفسه وحج صح حجه، لكن نقول أخطأ في حق نفسه. طيب ترد أسئلة كثيرة عن الخدامات، يقومون يجيبونها خلونها تخدمهم إذا جاء الحج والعمرة. يا شيخ نوح بها معنا ولا لا؟ سبحان الله، أنت جايبها ومن غير محرم واقع في المحظور، ويوم جت العبادة والطاعة تجي تسأل؟ ما هو هذا وارد ويقع من كثير من الناس. حنا نقول ما دمتم أخطأتم في البداية الإثم حاصل خذوها معكم، لأن تركها قد يترتب عليه مضرة ومفسدة أعظم مفسدة. حجها صحيح وهي آثمة وهي آثمة. ومن لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، بل يبدأ بنفسه لأنه لم يسقط الفرض عن نفسه، فلو فعل وقع عن نفسه في الأصح لقوله صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم عن شبر. ما للرجل الذي قال لبيك عن شبره؟ قال من؟ قال أخ لي لم يحج. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه ثم حج عن شبرمه. إذن هو لبى لبى عن غيره، ولكن نقول يقع الحج عن نفسك. سبحان الله، هو الآن نوى عن من؟ وتقولون أنه يقع الحج عن نفسك. طيب، ولهذا لو حج قضى وجو سألنا قال أنا حجيت عن أخوي، أنت حج عن نفسك؟ قال لا. نقول الحج وقع عن نفسك بعد الفراغ من العبادة. ولهذا يلغز فيها الفقهاء ويقولون من اللي يجيبها؟ فعل ما لا نوى ونوى ما لم يفعل. فعل ما لا نوى ما لم ينوي ونوى ما لم يفعل. وهذه هي العبادة الوحيدة التي يصح فيها ذلك، غيرها ما يمكن ما يمكن. واضح ولا لا؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. اللي عندي يا أخوان سؤال، ما توقفنا عشان الإخوة الصائمين، اللي عندي سؤال فنجيب إليه لأن جاسين. نعم. أخوان خلونا نشوف الأسئلة المكتوبة بعدين نجيب. هل الصبي إذا لم يستطع إتمام الحج وجب عليه إتمامه وتعلق الحج؟ هذه مسألة محل خلاف. السؤال هل الصبي إذا لم يتم النسك الذي دخل فيه هل يلزم وليه أن يجعله يتم؟ نقول إن سألنا وهو في مكة قلنا خله يتم، لكن إن سأل بعدما يعود فالقول الثاني في المسألة أنه لا يلزم الإتمام وهو معذور، وهذا ما يرجحه شيخنا رحمه الله. والحنابلة يرون أنه يلزمه، يلزم وليه أن يجعله يتم، يجعله يتم. نعم. ما رأي فضيلتكم في المسعى الجديد، وهل يجوز قصد المسجد الحرام عبادة معينة غير الحج والعمرة؟ هل يجوز قصد المسجد الحرام عبادة معينة غير الحج والعمرة؟ أي نعم. إيه يقصد للصلاة، يقصد للطواف، يجوز. فأنا رايح الآن ما معتمر ولا نبحاج، أبروح أطوف، أبروح أصلي صلاة 100,000 صلاة، يجوز، لا إشكال. مسعى كلنا تسألونه صح ولا لا؟ كلنا تسألون أحد المسجد، أي كل أحد المسجد تشوفون تطلعون. أما أنا فلا أفتي في هذه المسألة أدبا مع مشايخنا الكبار، وأما عملي فأنا أدين الله بما أعمل. أنا اعتمرت وسأعتمر وسأحج إن شاء الله، هذا عملي الخاص. وأما الفتوى فلا أفتي أدبا مع مشايخنا الكبار. نعم. على العموم عملي هذا أقابل به رب، لكني لا أفتي في هذه المسألة أدبا مع مشايخنا. وينبغي أن تعرف المخرج، لا يعني المشايخ كبار لهم رأي، وطالب العلم ينبغي أن يتأدب مع مشايخه. أما عملي أنا لا أجد حرج، اعتمرت وسأعتمر إن شاء الله. نعم. من لم يحج الفريضة فنذر أن يحج، هل يقع حجه حج فريضة أم وفاء نذر؟ لا يقع حج فريضة ولا يقع النذر. يقول السائل أيهما أفضل في حقي، الحج نفلا مع مجموعة يحتاجون إلي في الحج من ناحية التنجيه والإرشاد، أم أجلس مع والدتي التي ترغب بقائي معها وذلك لظروف عمل الذي أبعدني عن والدتي؟ ما في مفاضلة، بل يجب عليك أن تجلس مع والدتك ما دام الحج مو حج فريضة، يجب. فإن حججت فأنت أهل ما دامت والدتك في حاجة إليك. وهذه من المسائل التي يخطئ فيها الناس ويجعلونها مفاضلة، ما هي ليست مفاضلة يا أخي، جلوسك عند والديك هو العبادة، لا سيما أنه يقول أن ظروف عملي أبعدتني. يقول لا، اجلس مع والديك ولا تذهب مع هؤلاء، وهؤلاء يجدون غيرك. أما أنت اجلس مع والديك أو والدتك أو والدك ما داموا بحاجة إليك، فإلزم رجلها فتم الجنة. نعم. طيب من السؤال الأخ يسأل، نعم. أعد أيوة أيه أيه، وهم يقولون نوى ما لم يفعل وفعل ما لم ينوي، لأنه الآن نوى، ها نوى لغيره، لكن فعله لنفسه، فهو نوى ما لم يفعل وفعل ما لم ينوي. نعم. أي سيأتينا إن شاء الله تفصيل هذا في درس المغرب أو درس غدا، نفصل لكم أن الناس ثلاثة أقسام، قسم خارج المواقيت وهم الآفاقيون اللي هم مثلنا من أهل المدينة وأهل الطائف وأهل الرياض وأهل المشرق اللي وقت لهم الرسول مواقيت، هؤلاء يحرمون للحج والعمرة من المواقيت، وقسم بين الميقات وخارج الحرم، هؤلاء يحرمون من مكانهم للحج والعمرة، وقسم داخل الحرم وهؤلاء يحرمون للحج من مكانهم وللعمرة من الحل. ها؟ لذلك الرسول أمر عائشة أن تخرج إلى تنعيم. لا لا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، والحكمة والله أعلم قالوا ليجمعوا بين الحل والحرم، أما في الحج فإنهم سيجمعون بين الحل والحرم لأنهم سيخرجون إلى عرفات، لكن في العمرة لا، لأجل يخرج يجمع بين الحل والحرم والله أعلم. نعم. والله ما ينبغي الصبي، ما ينبغي يستدبر الكعبة، ينبغي يخليه على يده اليمنى، خليه على يده اليمنى، وصار على يده اليمنى ما يستدبر، فيقصد على يده اليسرى هو اللي يستدبر، ولا يخليه على كتافه. يصح إذا ذكر يصح، ما ينهي إذا محتاجها، لكن ما يبقى كتب إسراف والناس يجمع الكتب، لا كتب إنه يحتاج في قراءاته في كذا، هذه تعتبر من الحاجات الأصلية. أي أنا الأحسن إنه يطهر الصبي، لكن الأمر فيه سعة، يعني الأمر أخر. لو انتبهنا، لا إذا ما علم إلا بعد الطواف أي إذا طاف الإنسان وعليه نجاسة أو صلى وعليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة، الراجح الصلاة الصحيح، لأن التروك غير المأمورات غير الواجبات، التروك يعفى عنها، وأما الواجبات لا. لو جاء إنسان وقال أنا نسيت واجب، يقول عليك تم، نسيت قال ما بت منى، يقول عليك تم. واجبات ما يكفي فيها، يعني ما يعفى فيها في النسيان، يعفى عن الإثم لكن يبقى الجبر بالدم. تكمل حجة، تكمل حجة، تكمل إيه، ما هو الكلام في السفر، وأما مناسك الحج ما هنا هنا هنا نقول إن كانت أقرب إلى بلدها ترجع إلى بلدها، ما بعد أحرمت محرمة ولا غير محرمة. كيف محرمة يا شيخ؟ محرمة معناه من المواقيت من الطائف وكذا. ها اي كم الحج، كم الحج. نعم خطويش، خطويش اي التروك اي المحظورات يا شيخ إذا فعلها نسيانا أو خطأ سيأتينا إن شاء الله ما عليه شيء. أي خير لا يا شيخ، يسقط الإثم ولا يسقط الضمانة، قد يكون هذا في حقوق الآدميين، في حقوق الآدميين، أما في حقوق الله جل وعلا قد يسقط الإثم ويسقط الضمان، وقد يسقط الإثم فقط. جب لي في مسألة الصيام قد يسقط الإثم ويسقط الضمان، إذا أكل ناسيا ما يسقط الإثم عنه؟ أجبني أجبني، يسقط الإثم عنه ولا لا؟ يأثم اللي يأكل ناسي، هل يضمن؟ هل يقضي؟ ما يقضي. ثبتوا ايه؟ لا لا لا لا لا الشيخ، لا اشكال في هذا، التروك عادة يتسهلون فيه، لكن لو ترك الإنسان واجب ما في مجال، الواجب ما في مجال مرة، لابد يأتيه. صلى الله على نبينا. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.